الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق ربنا الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الذي بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين وبآياته من المؤمنين ولوعده من الموقنين اللهم لك الحمد الحمد لله الذي أنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا علمناها أو لم نعلمها فهو ربنا لا إله إلا هو غفور شكور الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والقرآن الحمد لله الذي جعلنا مسلمين اللهم لك الحمد على ما يسرت علينا من تلاوة كتابك ومن صيام شهر رمضان وقيامه اللهم لك الحمد أن اخترت لنا دين الإسلام الذي ارتضيته لعبادك وبنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله عدد ما أحصاه كتابه الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد كل شيء وملء كل شيء الحمد لله حمدا لا ينتهي أولاه ولا ينفد أخراه اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك اللهم لك الحمد على أن بعثت إلينا خيرتك من خلقك محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين وسيد الآخرين الشافع المشفع صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود لك الحمد أن جعلتنا من أمته لك الحمد حتى ترضى وبعد أن ترضى يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على ما أنزلت علينا اللهم لك الحمد على أن أنزلت إلينا أفضل كتبك وأعظمها وخيرها بركة اللهم لك الحمد على أن أنزلت إلينا هذا القرآن أفصح كتبك كلاما وأبينها حلالا وحراما وأحسنها تشريعا وأحكاما هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أعليت مكانه وعظمت سلطانه وأيدت يا رب العالمين برهانه هذا الكتاب العظيم أنزلته من عندك وأنت العليم الخبير، فلك الحمد على ذلك، حفظته يا ربنا من الزيادة والنقصان. هذا القرآن مشرق البيان، عظيم البيان والبرهان، فلك الحمد على ما أعطيتنا من كتابك يا رب العالمين، وجعلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلتها من أهل القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم اجعله ربيع قلوبنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن وعمل به وقاده إلى رضوانك وإلى جنات النعيم، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم لا تجعل حجة علينا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم أرضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعيذنا من النار. اللهم أعذنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة بسلام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية منك ورضوانا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا حسن التجاوز، يا كريم الصفح والمن، يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار يا رب العالمين، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم إنا يا رب العالمين ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار. اللهم يا رب العالمين نسألك أن تجيرنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أعذنا من النار. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا إذا انصرف من على قبورنا الأهل والأصحاب ووسدنا التراب. اللهم نور علينا قبورنا، اللهم اجعلها نورا يا رب العالمين علينا. اللهم يا رب افسح لنا في قبورنا فسحة عظيمة وسرورا. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة وحبورا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت بالدنيا وعند الممات يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك، اللهم هؤلاء عبادك، اللهم قد سجدت لك جباههم ومدوا إليك أيديهم يا رب العالمين. اللهم خشعت لك قلوبهم واستقامت لك وجوههم يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اجتمعوا على طاعتك. اللهم لا تفرقهم إلا بدم مغفور يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعطينا سؤلنا، اللهم أعطنا سؤلنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم حضرنا ختم كتابك، اللهم حضرنا ختم كتابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا رب العالمين. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى من عذابك. اللهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا عندك من السعداء سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم اجعلنا عندك من السعداء سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أعذنا أن نكون في سجل الأشقياء، اللهم أعذنا أن نكون في سجل الأشقياء. اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين من المعاصي والآثام، اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين من الفواحش والآثام، اللهم احفظ المسلمين من الفواحش والآثام يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا والمسلمين في دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم أظهر التوحيد الخالص وانصر التوحيد الخالص في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم أطفئ البدع، اللهم أطفئ البدع وأمت البدع يا رب العالمين التي تضاد دينك والتي تضل عبادك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا قوي يا متين. اللهم إن نواصينا بيدك وإن أمرنا إليك، خذ بنواصينا لما تحب وترضى. اللهم ما وفقتنا له وعدتنا عليه من طاعتك ومن فعل الصالحات، احفظ لنا تلك الحسنات يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن تبطل أو يبطل شيء منها أو تنقص أو ينقص شيء منها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون، ولا يقدر أن يأتي بجميع صفاته الواصفون. أنت الله أجل وأعظم، لا إله إلا أنت، لا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. ويعلم ربنا مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري سماء منه سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخيرها آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وذرياتنا وأزواجنا وأموالنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا وفي أوقاتنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا والمسلمين في أرزاقنا، اللهم ادفع عنا وعن المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم في جمعنا هذا نسألك من الخير كله، اللهم في جمعنا هذا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم في جمعنا هذا نسألك أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا عاجلا. اللهم اجتمع في جمع في هذا الجمع المبارك الطائعون والمحسنون يا رب العالمين، وأنت أعلم بهم، وأنت على كل شيء رقيب، عليم بذات الصدور. اللهم استجب لنا، اللهم يا رب العالمين أغثنا. اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والجدب والقحط ما لا يكشفه غيرك، أنت إلهنا، ليس لنا رب وإله سواك، لا إله إلا أنت، ولك عباد ولك خلق غيرنا، وأنت غني عن العالمين، لا إله إلا أنت. اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين، اللهم أعذ المسلمين من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده يا رب العالمين. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الأجال، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبد والعباد عبادك. نسألك اللهم بوجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، والذي أشرقت له الظلمات، أن تقيلنا في هذه الليلة، وأن تجيرنا من النار بقدرتك. اللهم يا رب العالمين أقلنا في هذه الليلة، اللهم أقلنا في هذه الليلة، اللهم أقلنا في هذه الليلة من عثراتنا، اللهم أقلنا، اللهم اعتقنا من النار، وعذنا من النار. اللهم حرم بشرتنا ولحومنا على النار يا رب العالمين، اللهم حرم بشرتنا ولحومنا على النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، اللهم احشرنا في لواء سيد المرسلين، اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن يشفع فيه ليدخل من الباب الأيمن من الجنة يا رب العالمين بلا حساب ولا عذاب يا أكرم الأكرمين. اللهم لو اجتمع الخلق فسألوك فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندك شيئا. اللهم أعطنا يا رب العالمين سؤلنا، اللهم حرم بشرتنا على النار، اللهم أدخلنا الجنة يا أرحم الراحمين، اللهم أحينا في عافية، اللهم توفنا في عافية وادخلنا الجنة في عافية يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك. اللهم أنصر دينك وكتابك، ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وأدير سبل السلام يا رب العالمين، واخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم أعذ المسلمين من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم. اللهم ارزقنا وإياهم التوبة النصوح إليك يا أرحم الراحمين. اللهم اكف المسلمين شر أعداء الإسلام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه. اللهم وفق ولي أمرنا إمامنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله برضاك. اللهم يا رب العالمين أعنه على أمور دينه ودنياه وأعلي به كلمتك. اللهم وارزقه الصحة إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق نائبه لما تحب وترضى ولما فيه عز الإسلام. اللهم وارزقه الصحة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم ألِّف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واجمعهم على كلمة الحق يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على الحق يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم إن شهرك هذا قد أنزلت فيه الخيرات. اللهم إنك قد صرفت عمن شئت المكروهات يا رب العالمين. اللهم ما نزل من خير وفضل ورحمة ورزق يا رب العالمين وفضل، اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما نزل من بلاء وفتنة وشر ومصائف اصرفه عنا وعن المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، وأصلح أحوالنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام استعملنا في طاعتك وجنبنا معصيتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت ربنا وإلهنا، لا تصرفنا يا رب العالمين إلا وقد رضيت عنا، لا تصرفنا يا ربنا إلا وقد رضيت عنا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت في كتابك ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء، وأنت الكريم المتفضل المنعم، اللهم استجب دعاءنا هذا الجهد وعليك التكلان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.